إخوة الدين ليس فينا ملول اصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول إخوة الدين ليس فينا ملول اصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول فهي والله ليس عنكم تحول إنما نحن في الحياة عظام وبلاء على الكفور يصول إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول ونجوم على المدى لا تغول واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يقول هل بلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول فاتقوا الله واصعدوا للمعالي واتركوا الذل للجبان يقول هل بلاء على المدى مستديم لحظة ثم لا يدوم الحلول لحظة ثم لا يدوم الحلول هل يشاد البناء من غير بذل وعلاء على المجد يهول ليس إلا البلاء في كل شيء يتمطى وفي الحياة فنون يتمطى وفي الحياة فنون ربما يعشق جمال المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول ربما يعشق الجبان المنايا حينما يعتري الشجاع الذهول ربما تخرج الحياة شجاعا جده لا يعد في من يقول جده لا يعد في من يقول وإذا ساد في البلاد رقيع زاد في الناس قتله والعلول وإذا ما ادعى الوفاء غدر فالممات الممات فيه حلول فالممات الممات فيه حلول ليس فينا ملول اصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول إخوة الدين ليس فينا ملول فاصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول فهي والله ليس عنكم تحول